كنا وقفنا في إصحاح 26 من سفر يشوع ابن صراخ، وكان الإصحاحين 25 و26 بيعمل مقارنة ما بين المرأة الفاضلة وما بين المرأة الشريرة. وكنا وقفنا عند سؤال تسألناه: هل الزواج السعيد بيكون صدفة كل واحد وبخته ونصيبه، ولا في عوامل بتؤدي إلى نجاح الزواج واستمرارية النجاح؟ لأنه ما فيش فقط أنه يكون من الأول بداية كويسة، لكن الأهم من كده أن البداية الحسنة تستمر في ازدياد باستمرار. السعادة ليها قواعد وأصول، وعلى حسب ما الإنسان بيتبع هذه القواعد والأصول، على حسب ما بيقدر يتمتع بحياة مستقرة وحياة فرحة، وعلى حسب ما بيخرج خارج هذه الأسباب، على حسب ما بتتصدع العلاقة دي وبتبقى علاقة متعبة للطرفين. قد يقول واحد ان انا الموضوع ده ما يخصنيش دلوقتي او ما يخصنيش خالص، لكن حتى المتزوجين الموضوع ده هيخصهم من قريب ومن بعيد، سواء في حياتهم او في تعليمهم لاولادهم بعد كده واعدادهم لكده. لو في اعداد جيد وحسن للزواج نقدر نتفادى كتير جدا من ألوان التعاسة اللي الإنسان بيلاقيها في حياته، لأن كل ما الإنسان يعد ويربى حتى منذ الصغر تربية كويسة، إزاي يتعامل، إزاي يتقبل الآخر ويتفهم الآخر، وإزاي ينفتح على الآخر، كل ما يتربى الإنسان تربية جسدية وتربية نفسية وتربية اجتماعية وتربية جنسية وتربية ثقافية سليمة، كل ده ما يؤدي في النهاية إلى أنه يكون الارتباط بتاعه ارتباط ناجح. لكن هو للأسف لما حد بيجي يفكر يتجوز، وإذا عثر على شريك الحياة سواء رجل أو امرأة في الطرفين، ما بيبقاش معدود كويس وما بيحاولش يعد نفسه كويس للزواج. تلاقي كل اللي بيشغل الاثنين اللي بيتجوزوا الجهاز هنجيبه منين، وهنجيبه ستيل ولا مودرن ولا معرفش ايه، الشبكة هتبقى ألماز ولا هتبقى سوليتير ولا مش هتبقى حاجة خالص، وهنشتريها من مين، وتبتدي الخلافات والصراعات تنشأ، هتدفع كام وهنجيب ايه وهنروح فين والشقة هتبقى ايه، ويقعدوا مشغولين في اعداد الشقة وبيضها والديكور بتاعها والعفش، حتى في الاكليل هنروح للمصورات مين وهنعمل ايه في الحفلة وهنعمل ريسبشن ولا مش هنعمل، وحتى هم في الكنيسة كل اللي بيشغلهم الزينة بتاعت الكنيسة والورد والديكور وعلب الملبس، حتى الناس اللي بيبقوا حاضرين كل اللي بيشغلهم أثناء الفرح فستان العروسة وبدلة العريس ومين واقف ومين جه ومين مجاش، حتى أثناء الصلوات محدش بيفكر يصلي أبانا الذي من قلبه، وبيفتكروا كده ان هم بيعدوا نفسيهم للجواز، اهتموا بكل شيء بأدق التفاصيل، حتى بالمقشات وحتى بالعلب بتاعت البهارات، وبيفتكروا ان هم خلاص جهزوا كل حاجة ووضبوا كل حاجة وانشغلوا بكل حاجة، ويفاجئوا في الاخر ان كل ده انتهى الى تعاسة، لان ما حصلش اعداد مطلقا للزواج. مجرد شوية اتفاقيات حصلت، لكن ما حدش لا أعد نفسه ولا أعد، وبعدين في الآخر يقولوا الموضوع زي البطيخة، لإما هنمشي مع بعض كويس لإما مش هنعرف نمشي مع بعض. وده ينعكس بعد كده على الأولاد، ويبقى إما بيت مستقر وإما بيت مشتت، وإما بيت مليان فرح وإما بيت مليان كآبة ونكد. لكن في واقع الأمر الزواج ده سر من أسرار الروح القدس، وعلى قد ما الإنسان بيعد لهذا السر على قد فعلا بيحقق قصد الله من المعين ومن النظير ومن الشركة ومن الاتحاد. وعلى قد ما بتكون الاستعدادات كلها في حاجات مادية وشكلية، ويقعدوا يتصارعوا على الحاجات المادية بشكل بشع جدا لدرجة انه ممكن يتخانقوا على الملبس، وممكن يتخانقوا يضربوا بعض جوه الكنيسة علشان شوية حاجات مادية، ويقول لك هو ده الإعداد للزواج، كل واحد عايز يثبت نفسه أو يثبت رأيه. لكن الموضوع مش كده خالص. طبعا في هذا الجو لا يمكن أن الروح القدس يحل ويوحد ويعمل. إنسان واحد أو واحدة كل همهم أنهم هنجيب شقة فين، وهنعمل إيه في الاستعدادات، وهنجيب الشبكة شكلها إيه، وهنسوي إيه، ومين اللي هيجيب كده ومين اللي هيجيب كده. هو ده كل همهم، وهو ده كل الوقت اللي ضيع في كده. لا يمكن ان هم يتمتعوا بعمل الروح القدس. لكن على قد ما الانسان بيعد منذ صغره، وبيعد قبل مرحلة الزواج وفي فترة الزواج وما بعد الزواج، على قد ما بيقدر يتمتع بعمل الروح القدس وثمار الروح القدس اللي هي المحبة والفرح والسلام، الثلاث حاجات اللي كل البيوت خالية منهم، المحبة والفرح والسلام، لأن ما كانش فيه إعداد بالروح ولا امتلاء بالروح. تذكروا قصة إليشع النبي لما جات له امرأة كان عليها دين، والمرابي جاي ياخد اولادها، وقالت له زوجي مات وساب دين علينا ومعيش حاجه ادفع. فقال لها روحي واجمعي حلل اواني من الناس اللي حواليكي، اجمعي على قد ما تقدري، اكثري ولا تقللي، وخشي جوه بيتك واقفلي على نفسك. قالت له انا كل اللي حلتي دهنت زيت. فقال لها روح اجمعي الحلل دي ودهنة الزيت دي املي من خلالها الايه؟ الحلل. فعلى قد ما جابت حلل، على قد ما الحلل دي اتملت، وعلى قد ما كله اتملى وخلصت اللي عندها الحلل المعدة، على قد ما الزيت وقف. طبعا الزيت ده كان رمز الايه؟ الروح القدس. على قد ما الانسان بيعد وبيجهز، على قد ما بيتملي، وعلى قد ما الإنسان بيصون اللي اتملى بيه، على قد ما بيستمر معاه عمل الروح القدس. عشان كده الإنسان لابد ان هو يعد عشان يقدر يرتبط صح. ازاي يعد وازاي يختار وازاي ينجح في اختياره وازاي يستمر هذا الارتباط في محبة وفرح وسلام دائم. ده اللي مفروض ان احنا نتكلم فيه، ومفروض ان كل نفس تعرفه كويس. قبل ما اتجوز لازم اول حاجة اعرف نفسي، لازم اعرف نفسي كويس. تعرف ميزاتك وتعرفي ميزاتك، تعرف ضعفاتك وتعرفي ضعفاتك. كل نفس تعرف الاحتياجات اللي هي عايزاها، نقط القوة ونقط الضعف اللي فيها. لان اخطر حاجة واحد مش عارف نفسه لا يمكن هيعرف الاخر عايز ايه. قبل ما اي حد يقبل على الزواج، مش زي ما بيقولوا الزواج اسمه ونصيب، لا، مش حاجة اسمها اسمه ونصيب، دي الشماعة اللي احنا بنعلق عليها الخيبة بتاعتنا باستمرار. لازم الإنسان أول حاجة يعرف نفسه كويس، لأنه لو فشل أنه يعرف نفسه مش هيقدر يعرف غيره، وإذا ما عرفش غيره دي تبقى المشكلة، لأن كل المشاكل اللي بتحصل نتيجة عدم فهم الإيه؟ الآخر. بس عشان أفهم الآخر لابد في الأول أبقى عارف نفسي. فأول حاجة أعرف نفسي، تاني حاجة أقبل نفسي، أقبل نفسي بما فيها من عيوب ومن احتياجات ومن ميزات. لازم أتقبل نفسي، لأني لو مش متقبل نفسي لا يمكن أيضا أن أنا أتقبل الآخر. إذا كنت أنا مش قابل نفسي هقبل واحد تاني عليا، واحد تاني بطباع وبصفات وبرغبات وباحتياجات، مش ممكن. أعرف نفسي وأقبل نفسي، وهقبل نفسي على أساس حاجتين. أول حاجة على أساس محبة الله ليا، لما هقبل نفسي بكل ما فيا من ضعفات أو من عيوب أو من ميزات، هقول إن محبة ربنا هي اللي سمحت بكده. ربنا لأنه بيحبني عملني بهذا التكوين، لأني لو متذمر على نفسي مش ممكن أدرك محبة الله. بس مش معنى كده ان انا مش هغير العيوب اللي فيا، هقبل نفسي على اساس ان الله بيحبني، وهقبل نفسي على اساس نعمة الله القادرة ان تغير فيا. ادي معنى قبول النفس، هقبل نفسي لاني حاسس ان ربنا حطني بهذا الوضع وبهذه الامكانيات لانه بيحبني، وفي نفس الوقت بقبل نفسي على اساس نعمة الله اللي بتقدر تعمل فيا وتغير اللي انا مش قادر اقبله ومش قادر اتاقلم معاه. حتتين دول مهمين جدا، محبه ربنا ليا ونعمه ربنا ليا بتساعدني في التغيير. يبقى اعرف نفسي اقبل نفسي. ثالث نقطه، لازم اعرف مركزي بالظبط، أنا مكانتي إيه؟ سواء الرجل أو المرأة. الراجل يبقى عارف مكانته والمرأة تبقى عارفة مكانتها، كل واحد عارف مكانه، لأن يوم ما كل واحد بيحاول ياخد مكان التاني الأمور بتتلخبط. لما الكنيسة والكتاب المقدس بيقول أن الرجل رأس المرأة، الرجل رأس والمرأة الجسد. اعرف مكانك صح، مش معنى انك الرأس كرجل وان انت المرأة كجسد ان الرجل يتسلط على المرأة بسلطان، لا. الرأس وظيفتها ايه؟ الرأس وظيفتها التفكير والتدبير لمصلحة الجسد، مش انها تتأمر على الجسد أو تشخط في الجسد. الرأس مش زي ما الرجالة بتفتكر إنها تشخط وتنطر والمرأة عليها الطاوع وكلمة الراجل هي اللي لازم تمشي. ده الوضع. الرأس بمعنى إن الرأس هي اللي تفكر وتدبر لاحتياجات الجسد، مش لمصلحتها الشخصية. الرأس أيضا تتلقى كل مشاعر وكل احتياجات وكل رغبات الجسد. إذا كان الجسد تعبان الرأس هي اللي بتحس، مش بس بتفكر وتدبر لكن كمان تحس بيه وتشعر باحتياجاته. المسيح رأس الكنيسة والكنيسة جسد المسيح، لكن المسيح مش بيتأمر على الكنيسة أو بيشخط في الكنيسة. المسيح بيفكر في الكنيسة باستمرار وبيدبر أمورها وبيحس بأحاسيسها وبنبضها وباحتياجاتها. عشان كده اعرف مكانك واعرفي مكانك. وان الجسد لما بيبقى خاضع للرأس مش لانه اقل من الرأس، ولكنهم هما الاثنين بيألفوا حاجة واحدة، لكل واحد اختصاصات. تسمع المرأة مثلا آية بتضايق الستات، معرفش ليه، يقول لهم كده: وكما كانت سارة تطيع إبراهيم وتقول له سيدي. تقول إيه الخنوع اللي في المسيحية أو طالبنا بيه الكتاب؟ لا، سيدي مش يعني السيد زي ما هم بيقولوا. زي ما سارة كانت بتطيع إبراهيم، أيضا إبراهيم كان بيطيع سارة. ولما بناخد آية واحدة بس وننفرد بيها بنفقد الجزء الثاني. إبراهيم طاع سارة إمتى؟ لما قالت له ماشي هاجر. وإبراهيم أطاع سارة بتأييد من الله. إبراهيم أطاع سارة بتأييد من الله، يعني ده ما كانش حاجة خارج العرف. مفيش حاجة اسمها خضوع أعمى، وإن الراجل كلمته هي اللي تمشي، أو ممكن يبقى العكس، ممكن الست هي اللي بتمشي كلمتها. مفيش حاجة اسمها واحد بيمشي كلمته على حد. الطاعة والخضوع دول حاجتين متبادلتين بين الاتنين بعضهم وبعض. في حب باذل وفي خضوع واعي بين الاتنين. حب بيدي وفي خضوع واعي بحكمة وبفهم بين الطرفين. والخضوع أساس الحب، مش أساسه الترقص أو ميزة لآخر على آخر. عشان كده لما يبقى الرجل أو المرأة ألفاظهم مهذبة تجاه بعض، بيكون في محبة وفي خضوع. لكن لو اللسان فلت، سواء لسان الرجل أو لسان المرأة، ساعات الرجل بيبقى لسانه طويل والمرأة ساعات بيبقى لسانها أطول، لما تخرج كلمات جرحة ونقد لازع، ما يقعد يشتمها وهي توبخه: ما منكش فايدة، أنت أنت أنت. وده شعر طرف من الطرفين بالاحتقار. كان ده نذير بتصدع الحياة ما بينهم، وإن لا يمكن يكون لا فيه فرح ولا سلام ولا راحة. زي ما الرجل رأس المرأة، المرأة أيضا تاج الراجل. عشان ما تعرفوا بس إن ما فيش حد فوق التاني. الرأس فوق الجسم. طب والمرأة تاج الرجل، والتاج بيتحط فوق الرأس. فهو الموضوع مش مين فوق مين، موضوع الحب الباذل والخضوع الواعي والتعامل الاتنين بعضيهم مع بعض. عشان كده ربنا لما خلق حواء خلقها من جنب آدم، ما خلقهاش لا من راسه علشان تتسلط عليه تبقى فوقيه، ولا من رجليه علشان هو ما يدس عليها، لكن من جنبه، يعني إيكوال ليه، مساوية ليه، تحت حضنه يحتضنها وبجوار قلبه يحبها، تحت إيديه علشان تساعده، معين نظير، وفي نفس الوقت قريبة من قلبه علشان يحبها ويحترمها ويقدرها. يبقى قلنا اعرف نفسك، اقبل نفسك، اعرف مركزك او اعرفي مركزك في الحياة. محدش يحس ان هو دون الاخر. رابع حاجة، ارسم صورة في ذهنك للشريك اللي انت عايز ترتبط بيه. انت عايز فيه ايه؟ عشان تبقى عارف اختياراتك انت بتختار ايه. صحيح سقراط قال يعني فلسفة هي نكتة شوية، بيقول إذا تزوجت زوجة صالحة حظيت بالبركة المزدوجة، يعني خدت بركة مضاعفة، وإذا تزوجت بحمقاء فقد صرت فيلسوفا. يعني ما انتش خسران، جوزت واحدة كويسة هتاخد بركة مضاعفة، وإذا اتجوزت واحدة حمقاء هتحولك إلى الفلسفة علشان تقدر تهرب منها. يعني لازم الإنسان يبقى عارف ومتصور هو عايز يرتبط بإيه، سواء الرجل أو المرأة. في نقط لابد إن هو يحطها قدامه علشان تبقى أساس الاختيار. في إنسان يقول أنا عايز شريك حياتي ده عشان يملى الفراغ بتاع حياتي، بحسش إن أنا لوحدي، لأن إحساس الوحدة ده صعب جدا ومر. في حد تاني يقول أنا عايز شريك حياتي ده أستودعه أسراري ويشاركني في كل الهموم في كل الأحزان في كل الأفراح. واحد تاني يقول عايز شريك حياتي ده يدفعني لقدام عشان أتقدم روحيا وثقافيا واجتماعيا وماديا، ما يجيبنيش لورا. يبقى وانا بختار بشوف اللي انا هرتبط بيه ده هيدفعني لقدام ولا هيرجعني لورا عشرات المراحل. في واحد تاني يقول انا عايزه يحترم مشاعري، فهمني ويقدرني ويحس ان انا شيء غالي في حياته، انا مش تأدية واجب ولا شيء ثانوي او حاجة عملها عشان يخلص منها. عايزه يساعدني من غير ما يلغي شخصيتي، يظل محتفظ بكياني، ما يمحيش وجودي، ما يستحوذش عليا، اعتمد عليه وهو يعتمد عليا، مش مجرد انا عايز حد اعتمد عليه وبس. ما هو ساعات الواحد بيتجوز عشان يلاقي حد يعتمد عليه. ممكن البنت تبقى عايزة ترتبط بواحد اهو ده بقى اللي هيرتب لي كل حاجاتي وانا بس يدوبك اتمتع. لا، عايزه يزيد من ثقتي في نفسي، ما يغرش من نجاحي، لان احنا بنحس ان احنا بنشارك بعض، يفرح بيا ويقبلني بسرور مش تأدية واجب. نقط الإنسان بيحطها، يعتبر نجاحه نجاحي. لأن ساعات الواحد يبقى عايز يستحوذ على الآخر ويمحي شخصيته. اللي أنا بقوله له لازم يعمله ولازم ينفذه ولازم يمشي زي ما أنا عايز. ممكن الرجل يبقى عايز كده وممكن المرأة تبقى عايزة كده. يحبني ويقدرني مش لجمالي ولا لفلوسي ولا المركزي ولا الخف الدمي ولا لا، بيحبني من أجل شخصي مش من أجل اللي عندي. الحب ده ما هوش مجرد كلمة بيقولها لي، ولكن حياة فعلا بيعيشها. في واحد بيقول عايز حد بتجوز علشان حد يساعدني في تكاليف المعيشة. في واحد عايز يتجوز علشان يشبع احتياجاته الجنسية أو الجسدية، أو حد يطبخ له ويمسح له ويكنس له، أو حد يصرف عليه أي حاجة. لازم الإنسان يحدد هو عايز إيه عشان يقدر يختار. لكن لو تحول الزواج زي ما بيحصل إما لأسباب مادية بحتة أو أسباب اجتماعية أو أسباب أسرية أو أسباب جنسية، ما يبقاش الكيان واضح. أنت عايز إيه بالظبط؟ حدد اللي أنت عايزه عشان تعرف تختار. لأن إذا اتجوز الإنسان لأتفه الأسباب هيبقى من السهل جدا أنه ينفصل لأتفه الأسباب. خدوا بالكم الحتة دي، وده اللي حاصل دلوقتي. اتجوزوا لا تفهم الأسباب، لأنه عريس غني وشكله كويس أو هي شكلها كويس ولا معرفش معها إيه. سبب تافه، ما هو السبب أساسي. وبعدين ما لقهوش بعد كده خلاص زهق. فلازم الإنسان يحدد باستمرار هو عايز إيه، مش بس أنت عايز إيه، لكن كمان اعرف احتياجات الفرد الآخر، قدر احتياجات الفرد الآخر، ما تبصش بس لاحتياجاتك. لأن الطرف الآخر مستني تقديرك وإحساس بكيانه أيضا، وإحساس بأن أنت عايزه هو شخصيا، مش عايز اللي عنده أيا كان اللي عنده ده، جمال أو فلوس أو مركز أو عيلة أو أي شيء. وأن الطرف الآخر ده محتاج أن يبقى فيه اتصال بينك وبينه، اتصال في معناه تبادل أفكار، في تبادل مشاعر، في تبادل آراء، في تبادل معلومات. لأن بعض الأزواج مثلا بعد ما يتجوزوا خلاص ما يتكلموش، بقت حتة ديكور في البيت موجود، ما يشركهاش في حاجة، أو هي ما تشركوش في حاجة، الموضوع انتهى خلاص، نأقلم نفسينا على كده، مفيش اتصال بينهم، مفيش ترابط. موجات الاتصال دي مهمة جدا من أجل أنها تديم الحياة والإحساس بفرحة الحياة. الإنسان محتاج أن حد يسمعه وهو يتكلم، ومحتاج أن حد يكلمه وهو يسمع، الاثنين الإنسان محتاجه. عشان كده الزيجات الناجحة هم الأزواج اللي بيعرفوا يخصصوا وقت مهم ان هم يتكلموا مع بعض ويتبادلوا موجات الاتصال بينهم وبين بعض. الطرف الآخر زي ما انت محتاج انك لحد يتفهمك ويقبلك، هو برضك محتاج انه يحس انه موجود، وان الطرف الاخر يدرك وجوده وشعر بوجوده حاسس بيه. حتى لو كان مشغول بامور كتيرة في حياته، لكن ما ينساش يدي الاحساس للطرف الاخر بان هو مدرك وجوده وبيتعامل مع هذا الوجود ومرتبط بهذا الوجود وراغب في هذا الوجود مهما كانت المشغولية. لان لو فقد اي طرف من الطرفين الاحساس بانه موجود في حياة الاخر، هيبتدي يدور على وجوده في حياة حد تاني، ومن هنا بتنشأ مشاكل كتيرة. لكن باستمرار ان الانسان او الطرفين كل واحد يشعر الاخر ان الاخر موجود في حياته وانه راغب هذا الوجود. وعشان الاتصال ده يتم لابد يكون فيه تفاهم وفيه حكمة في التفاعل، حتى لو كان فيه احتداد في الرأي، يعرف الإنسان ازاي يعبر عن اللي جواه في حدود وفي نظام وفي احترام للآخرين. ساعات الإنسان بيبقى محتاج مش بس حد يتحمل معاه المسؤولية، لكن محتاج ان حد يقول له كلمة شكر، ودي بتتنسي كتير، ان الطرفين يشكروا بعض. كلمة شكر دي ممكن تدوب حاجات كتيرة بين الاتنين. اشكرك لانك بتعمل كذا، واشكرك لانك عملتي كذا وبتعملي كذا. كلمة الشكر دي مهمة جدا، مش واجب عليك او يقول لها واجب عليك تعملي كذا. لازم يبقى فيه شكر بين الطرفين عشان الاتنين يقدروا يكسبوا بعض. لكن لو في توبيخ ونقد لازع وتعليقات بايخة، كل دي تجريحات بتترصد جوه الإنسان، وبدل ما بيبقوا قريبين من بعض تبتدي تقيم حواجز أو سدود بينهم. عشان كده لابد الإنسان يبقى عارف هو عايز إيه، وعارف أيضا الطرف الآخر محتاج لإيه. لكن الإنسان اللي بيروح يتجوز بس باصص هو عايز إيه وما يصدق يلاقي اللي عايزه ويمسك فيه دون أي اعتبار للطرف الآخر محتاج إيه، لابد إنه هيفشل. عشان كده لو الإنسان عد نفسه كويس جدا في هذه النقط، اعرف نفسك، اقبل نفسك، اعرف مركزك، حط الصفات اللي انت عايزها في شريك الحياة، وقدر احتياجات شريك الحياة ايضا، زواج زي ده فعلا يقدر يستمر ويدوم ما ينفصلش الا بالموت، او يعني حتى يبقى بعد الموت، وده ما حدش يقدر يعمله إلا الروح القدس، هو اللي بيوحد. وعلى قد ما الطرفين بيصلوا من أجل هذا الموضوع، وعلى قد ما بيعدوا نفسهم روحيا ونفسيا وجسديا لهذا الارتباط، طبعا تيجي تبص مين اللي بيتجوز بهذه الطريقة ولا حاجة، كل اهتمامهم بياض الشقة هيبقى شكله إيه، هنجيب عفش إيه، ويقعدوا يتخانقوا مع بعض شوية، وانت تجيب ده، لا انت اللي قلت هتجيب ده، وضيعوا وقتهم كله في خناقات وفي صراعات وفي دوشة وفي مشغولية، ورايح جاي وطالع ونازل ومش قادرين يناموا، لكن مفيش موجات اتصالات حصلت، مفيش تفهم للشخصية، مفيش مراجعة للنفس، انا عايز ايه وانا مين وايه مكانتي وايه اللي انا مستنيه. عشان كده ما بيقدرش ده يستمر، وإذا تزوجوا لأتفه الأسباب يطلبوا الانفصال لأتفه الأسباب. لكن طبعا معروف زمان كان في العهد القديم ممكن يكون فيه طلاق أو فيه انفصال أو فيه تعدد زوجات، لأن في العهد القديم ما كانش فيه الروح اللي بيوحد نتيجة الخطية. الخطية ما كانتش اتشالت والروح لم يكن قد أعطي، عشان كده ممكن كان ينفصلوا وممكن كان يرتبط بأكثر من شخص. لكن بعد الروح القدس وحلول الروح القدس ده اللي بيوحد، مفيش انفصال، مفيش انقسام. الخطية بلبلت ألسنة الناس، الناس كلها كانت بتتكلم لغة واحدة، لما عملوا الخطية في برج بابل حصل تقسيم، لما حل الروح القدس الكل اتكلم لغة واحدة، صار الجميع بنفس ايه؟ واحدة. الروح هو اللي بيوحد، مفيش الروح مفيش وحدة. عشان كده ناس ما تملوش بالروح القدس قبل ما يتجوزوا ودخلوا الكنيسة في الزيطة، حتى أثناء الإكليل مفيش صلاة، لا يمكن يتمتعوا بعمل الروح القدس، هيظل الانقسام شغال بينهم، ولأن الخطية موجودة جواهم. عشان كده الكنيسة بتحرص أن لازم قبل ما يتجوزوا لازم يبقى فيه توبة وفيه اعتراف وفيه تناول وفيه صلاة. طبعا الحاجات دي كلها بتتعمل شكلية، يجي مثلا العريس والعروس، ده النهاردة الإكليل، طب نروح الكنيسة نتناول ونشوف أبونا يقرأ لنا التحليل. التحليل اللي هقراه لكم تتناولوا إيه؟ فين الإعداد اللي مسبق قبل كده؟ فين الجهاد الروحي؟ فين الروح اللي هيقدر يشتغل؟ فين المجال اللي انتوا وجدتوه؟ عشان كده نرجع ونقول في تعاسة، مفيش لا محبة ولا فرح ولا سلام. الروح هو اللي بيعطي الوحدانية، علشان كده مهم جدا ان الكنيسة تبقى واعية لهذه النقطة بالذات، الاعداد لملء الروح قبل الزواج. لكن للأسف الوضع ان الكنيسة فتحة باب الزواج على مصراعيه، اللي عايز يتجوز يتجوز طالما اتفقوا على الشبكة وعلى الشقة وعلى المواعيد جوزوهم، بعد شوية عايزين يتطلقوا لا مفيش طلاق، فتحوا الباب على مصراعيه دخلوا الكل وبعدين راحوا سجين الباب في وشهم مفيش طلاق لان المسيح قال مفيش طلاق. طبعا يحصل ايه؟ كتير دخلوا وقدهمش منفذ هيروحوا في حتة تانية، هو عايز يطلع عايز يفك الرابطة المهذبة اللي دخل فيها هيلجأ لأي حاجة. عشان كده لازم يبقى فيه تدقيق، لازم يبقى فيه إعداد، الأسر تاخد بالها من الحتة دي والكنيسة تاخد بالها من الحتة دي، واللي هيجي يتقدم للجواز يبقى ياخد باله إذا كنت عايز استمرارية الزواج، ودي لابد أن تكون، يبقى عد نفسك كويس إنك تتوحد بالطرف الآخر. ما تفتكرش إن عشان أبونا حط إيده على رصدي وإيده على رصدي خلاص اتوحدوا، وممكن هم يكونوا لو عمرهم صلوا ولا قروا في الكتاب المقدس ولا قدموا توبة ولا اعتراف ولا غيره. كيف يعمل الروح دون إعداد؟ عشان كده مهم جدا للإنسان المقبل علشان نقدر نعيش حياة ملأها الروح اللي بيدي المحبة والفرح والسلام. هات أي حد أنت عايز في العروسة اللي أنت عايزها، ترتيب الأولويات، الجمال شكلها حلو، تاني حاجة غنية، تالت حاجة الأنوثة، الرئة والخفة، هذا ممكن يتحط في طابلوه جميل لكن ما ينفعش في الحياة، دمها خفيف مش غلسة، حنينة وفية ما تغدرش، صحتها كويسة عشان ما يصرفش على مرضها، العقل يجي في آخر الحاجات، إنها تكون إنسانة ليها مخ بتفكر، بعدين تيجي الروحانية آخر الدير. يقول لك كنت هتجوزني قديسة عامل بيها إيه؟ هي عايزة الرجل إيه؟ وسيم، شكله حلو، غني طبعا، وبعدين قوي، صحته كويسة، بعدين يجي بقى موضوع الشهامة والأمانة وممتلئ عاطفة وصبور حكيم، بعدين الروحاني برضه تيجي في الآخر. محدش قال ما تختارش الحاجات دي، اختار، اختار اللي انت عايزه بس اعرف اللي انت بتبني عليه هيدوم ولا مش هيدوم. الجمال هيجي له وقت وهيدبل، الفلوس هيجي لها وقت وهتبقى بلا قيمة، الصحة هيجي لها وقت وهتتغير، لكن ايه اللي هيستمر؟ لازم يحدد الأولويات اللي على أساسها الإنسان بيختار، وترتيب الأولويات ده هيد. سألوا بعض الناس سؤال ليه بتتجوزوا، رجالة وبنات يعني أو شبان وشابات، اللي قالت ماما عايزة كده هي اتجوزت لأن أمها عايزة كده، واللي قال ده شر لابد منه نعمله، واللي قال ان الكل بيعمل كده انا لازم اعمل كده، واللي قال عايز اللي يساعدني في تكاليف الحياة واعباء الحياة، واللي قالت اللي عايز اللي يصرف عليا، واللي قال عشان اشبع الرغبة الجنسية او العاطفة اللي موجودة جوايا، واللي قالت اخشى ان يفوتني القطار عشان كده اتجوزت وخلاص، أو اللي قالوا إن باستمرار المجتمع بيسألنا سؤال، أنتوا ليه ما اتجوزتوش لحد دلوقتي؟ فبنضطر نتجوز. فهي إما أسباب أسرية، الأسرة عمالة تدفع الفرد إنه يتجوز، أو أسباب اجتماعية، أو أسباب مادية، أو أسباب جنسية، أو أسباب عاطفية. لكن رؤية سر الله في حياة الاثنين منعدمة جدا. عشان كده العناصر دي بتتغير وبتتشكل وبتتبدل. تشوفوا قد ايه الانسان ما بيبقى هو مش عارف بيعمل ايه. اذكر انسان فك خطبته من واحدة وراح خطب واحدة تانية. عارفين ليه؟ لان التانية دي قالت له هجيب لك اوضة نوم اغلى من اللي كانت هجيبها الاولانية. نظرة. هو ده اللي بيركز عليه الانسان. لكن فين الشخصية وفين عمقها وفين تقبلها وفين تفهمها؟ كل الحاجات دي مفيش. عشان كده عناصر الاختيار السليم لابد أولا وأخيرا وفي كل خطوة يلزمها الصلاة. الصلاة حتى ما قبل الإنسان يحط نظروا على إنسان آخر أو شريك حياة أو يتقدم له شريك الحياة، صلى بصفة عامة من أجل موضوع الارتباط ده، مش من أجل أن أنا أصلي عشان أرتبط بشخص معين. اديني يا رب ده، لأنك لو ما تنيش ده هموت نفسي. صلى بصفة عامة لملء الروح والعمل الروح. أنت يا رب عايز إيه؟ وأنت يا رب شايف إيه؟ وإيه اللي ممكن يستمر ويدوم؟ ده أول عنصر من عناصر الاختيار، إن أنا أصلي. تاني عنصر، عنصر القبول، الإحساس بالراحة والفرح في الطرف الآخر اللي أنا بفكر فيه. بس خد بالك وخدي بالك، ما تبقاش الراحة المزيفة أو الراحة الشكلية أو الراحة اللي بتخدع النفس الإنسان. عشان كده بيقول أرمية القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. مش الراحة اللي مبنية على التفاهات، الراحة اللي مبنية على أساس شخصية الإنسان اللي قدامي وعمل ربنا فيه. الصورة اللي أنا رسمها في ذهني للشخص اللي أنا عايزه عنصر أيضا من عناصر الاختيار. احتياجاتي وصفاتي ومدى توافقها مع الطرف الآخر. عشان كده مش مطلوب في الزواج التطابق بين الطرفين، لكن مطلوب التوافق. مش عايز واحد يبقى نسخة مني أو واحدة تبقى نسخة مني. في توافق وفي ترابط وفي تكامل، لكن التطابق ده يعني هيقفشوا في بعض هما الاثنين، هيملوا من بعض. لكن يبقى في توافق وفي تكامل بين الطرفين. بردك في التطابق والتكامل والتوافق دي حتة مهمة، لان ممكن واحد يقول طب انا هاخد التاني ده وهشكله على مزاجي، هغيره. مش حد يقدر يشكل التاني على مزاجه، واذا حاول كده هو بيلغي شخصية اللي قدامه، لاما اللي قدامه ده اذا استجاب لي هيبقى بلا شخصية في حاجة حياته بلا معنى. مش هيبقى فيه شركة، لكن هيبقى فيه انقياد. ولاما ان الطرف الاخر ده لو رفض انه يتشكل زي ما التاني عايز هيصطدم بيه. فمفيش حد يقول ان انا هشكله زي ما انا عايز بعد كده، لكن انا بشوفه هو ده كيانه، هقبله كده وهقدر اتوافق معاه وتلائم معاه ولا لا. من عناصر الاختيار ايضا كلمة ربنا بتقول ايه. المرشد الروحي، قبل الاعتراف، الاسرة رأيها ايه، كل دي عوامل لابد انها تدخل في عناصر الاختيار. ولازم ابقى موضوعي في صفات الاخر، يعني ما اخدش واحد عكسي على طول الخط، مثلا اتنين اتقابلوا في محطة مصر هنا في القاهرة وهم في السكة الحديد، اتقابلوا وعجبوا بعض جدا وقالوا خلاص احنا هنرتبط. طب انت رايح فين؟ يقول انا رايح الصعيد. وانت رايحة فين؟ رايح اسكندرية. لكن هنتفهم في السكة. هنتفهم في السكة ازاي؟ ده انت اتجاه ويا اتجاه تاني. زي واحد مسيحي يقول هرتبط بإنسان غير مسيحي، أو واحدة مسيحية هترتبط بإنسان غير مسيحي. شو احنا هنتفاهم؟ تتفاهموا ازاي؟ ده واحد رايح شمال والتاني رايح جنوب. تتقابلوا ازاي او توجدوا مجال؟ توافق والتكامل شيء مهم جدا، مش بس فكريا وثقافيا وماديا واجتماعيا ودينيا، لكن في كل شيء الاثنين يقدروا يمشوا مع بعض. ما يبقاش واحد اتجاهه اسكندرية واحد تاني اتجاهه اسيوط ويقول لك هنمشي مع بعض. لما قعدوا يعملوا احصائيات الزواج السعيد، الناس اللي كانوا فرحانين في زواجهم، ايه اللي كان متوفر عندهم؟ لقوا شوية نقط كده نقدر ناخد بالنا منها عشان نقدر ان احنا نحس بهذه السعادة. قالوا اول حاجة ان انا بشعر بالسعادة في وجوده، ببقى فرحان طول ما هو موجود. تعجبني صفاته لشخصه مش لما يملك. بيشارك في نفس الاهتمامات وفي نفس الطموحات، ما بيحقرش من آرائي ولا من تصرفاتي ولا من رغباتي. يقدر الظروف بتاعتي، كل دي عوامل زواج ناجح. اتربى في نفس البيئة وفي نفس الحضارة وفي نفس الثقافة وفي نفس المجتمع. يسهل عليه قبول مقاييس واسلوب حياتي. ما كل واحد في الحياه بيبقى له مقاييس معينه، قيم معينه، واسلوب بيعيش بيه تبع هذه القيم. فلازم ان كل طرف يبقى عارف المقاييس بتاعه الطرف الاخر والاسلوب بتاعه ازاي بيعيش المقاييس دهيت، عشان يبقى كل انسان واضح وتمام ومنتهى الوضوح قدام الآخر. بعض الناس تيجي تقول بعد ما تتجوز وتعيش سنة سنتين كده تقول فلان الطرف الآخر ده اتغير. لا، هو ما اتغيرش، انت اللي معرفتهوش، لان مفيش حد بيتغير، انت اللي معرفتهوش. عشان كده الأمانة في المعلومات قبل الزواج مهمة جدا، محدش يخبي حاجة. لأن لو حصل إن حد خبى أي شيء إن كان، والشيء ده ظهر بعد كده، هيؤدي إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة ما بيتصلحش. تقول له طب أنا هقول الكلام ده ودي كانت آخر مرة وما عدتش، طب ما قلتليش ليه من الاول؟ هيفضل احساس جواه او احساس جواها بفقدان الثقه. اذا اتضح شيء كان الانسان مخبيه من الاول، فيفقد الثقه على طول الخط. الزواج الناجح اللي ما فيش فيه حد بيستحوذ على الآخر ويتملكه ويلغي شخصيته. في بعض الأحيان بيبقى الإنسان عايز حد يعمل له كل اللي هو عايزه. يعني أنا مثلا عايز أرتبط بواحدة تنفذ لي كل اللي أنا عايزه، ما تقوليش لا، أقول لها كده يبقى كده، بصرف النظر عن إمكانيات الطرف الآخر أو إرادته أو مشيئته أو هو إحساسه إيه. اللي بهذا النوع ما بيقدرش ينجح في الجواز. عشان كده الموضوع مش ان انا ماشي التاني مجرجره ورايا لاغي شخصيته ومسيطر عليه، واذا ما عملش اللي انا عايزه اقول له تبقى ما بتحبنيش واضغط عليه. لازم اعرف الكيان والكيان، كل انسان ليه كيانه وكل انسان ليه قدراته، لازم اراعي الاخر عشان يستمر هذا الزواج ناجح. السؤال اللي بيسألوه تملي الحب يجي قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ محدش عارف. يعقوب أبو الآباء حب رحيل قبل ما يتجوزها، إسحاق اتجوز رفقة من غير ما يشوفها لكن حبها بشد. مفيش قاعدة، لكن الحب باستمرار يحتاج إلى الرعاية سواء جه قبل أو بعد. طالما الاختيارات على أسس سليمة السعادة هتيجي، لأنه يحتاج لرعاية باستمرار. زي الوردة، الوردة لو ما سقتهاش كل يوم هتدبل. وعلشان الحب يترعى لازم يعبر عنه بصور مختلفة كل يوم، مش بكلمتين محفوظين ممكن يضحكوا بيها على بعض. فعلشان ينمو لابد من مراعاته بانه يعبر عنه باستمرار، ممكن بكلمة، ممكن بشكر، ممكن بهدية، ممكن بملطفة، ممكن ببذل، ممكن بتقديم الاخر على النفس. وحتى لو جت رياح شديدة هزت الكون أو هزت الظروف اللي حواليهم، فممكن الرياح دي تخلي النبتة تكبر وتثبت أكتر منها. يعني بصوا بعض الأشجار كده ما تنموش وما تضربش جذورها إلا لما تتعرض لعواصف. فممكن الإنسان يحول العواصف بدل ما هي بتدمر يحولها إنها إيه؟ تثبت اكتر وتنمي اكتر. عشان كده لازم نبقى فاهمين برضك مفهوم الحب. لو جبت اي اتنين بيحبوا بعض قلت لهم ايه الحب ده عندكم، يقول يا سلام ده احنا حبينا بعض، كنا كده القمر طالع والجو شاعري وجميل، ده الحب ده ألذ حاجة في الوجود، ده حاجة تملى الكيان كده وتفرح الإنسان، ده أنا ما أقدرش أستغنى عنه، ده هو يعني كل حاجة في حياتي أو هي كل حاجة في حياتي. ورص رص رص كلمات، لكن في آخر كل الكلمات دي بتعبر عن إيه؟ عن حاجة واحدة بس، إن الحب في نظر الإنسان هو ما يأخذه من الطرف الآخر، لكن عمره ما فكر ما يعطيه للطرف الآخر. أنا ببقى مبسوط وكده محسساني بأهميتي ومحسساني بحلاوتي وإنها ما تستغناش عني، ده أنا عمال أخد أخد أخد. هو ده الحب، هو ده مفهوم الحب، ما هو ده اللي بيغنوله، إنه عبارة عن أخد. وبعدين يجي يصطدم في الواقع إن ما فيش حد بيدي على طول، ان اللي بيديك ده كمان هو عايز ياخد، وانا عمري ما فكرت ان انا ادي. هنا تبتدي الخلافات. عشان كده الكل بيتكلم عن ما ياخذه الواحد من الاخر وهو ده الحب وجمال الحب. لكن محدش يتحدث أبدا عما يتوقع أن يقدمه للآخر أو ما يطلبه الآخر منه. وهنا تبتدي الخناقات، كل واحد بيطالب التاني هات هات هات. ده أنا كنت فاكرك هتعمل لي وتعمل لي وتعمل لي وتعمل لي، وبعد ما اتجوزوا محدش بيعمل حاجة. فيبتدي يقول ده أنا خدت أكبر مقلب في حياتي، هات اللي لي عندك، هات اللي أنا كنت بتمنى إن أنا لقيه فيك ودلوقتي الواقع مش لاقي حاجة فيك. ويبتدوا يعايروا بعض، يبتدوا يعايروا بعض، ده أنا كنت فاكراك شهم، ده أنا كنت فاكراك، ده أنا كنت فاكراك. وهي يقول لها ده أنا كنت فاكرك شكلك حلو ومنظمة ونظيفة، وبعدين بعد ما اتجوزتك شعرك منكوش وهدومك، انت ضحكت عليا وانت ضحكت عليا. لان كل واحد الحب بالنسبة له كان مجرد هو بياخد ايه، احساس بالكيان هو بيحس بيه. لما كل واحد بقى بينشغل في شغله، واللي بتشتغل في البيت وفي ارتباطاتها وفي اولادها، وكل واحد اهتمامه بالاخر يبتدي يقل، هاد بقى اللي انت ضحكت بيه عليا. ونرجع نقول ان الحب توقف وما عادش يحبني زي الاول. عشان كده لازم الحب ما هوش مجرد شوية رومانسيات، ممكن تدي لمسات جميلة لكن مش هو ده الحب. الحب حب بالعقل وحب بالعواطف وحب بالجسد وحب بالروح، دول اربع عناصر بتوع الحب السليم. نحب بعقولنا، نحب بعواطفنا، نحب بأجسادنا، ونحب بأرواحنا. عشان كده أيضا في الحب ما هوش مجرد العواطف والمشاعر الجياشة أو الفياضة بدون عقل ودون إدراك ودون حكمة، يتلخبط الإنسان. ولا الحب هو بالعقل بس دون عواطف أو مشاعر، حتى فهم الحب بالجسد الأمور الجنسية لازم الرجل يعرف أنه يختلف عن المرأة، وأن استقباله للحب غير استقبال المرأة، ووقته في الحب غير وقت المرأة. لازم كل واحد يتفهم الوضع، مش ياخد اللي عايزه ويسيب التاني يتفلق. عشان كده تحصل خلافات، واكتر الخلافات اللي بتحصل بين الاسر او بين الزوجين خلافات جنسية، ان كل واحد عايز يشبع نفسه بطريقته المعينة وبيسيب التاني. لقوا كده ان 85% من الخلافات الاسرية ترجع للامور الجنسية. لكن لازم يفهم ان كل واحد ليه طريقة وليه فسيولوجية تختلف عن الاخر. اذا ما كانش قايم على اساس الارتباط الواعي بكده، يبتدي مش مقدر الطرف الاخر، حتى مش بس الامور الجنسية، حتى الامور السيكولوجية. واحد يجي يشتكي مثلا من مراته، بتضحك على أتفه حاجة وبتعيط على أتفه حاجة، هي بالنسبة لك إنها تفهم، لكن بالنسبة لها ما هيش تفهم. لازم تعرف إن كل واحد ليه سلوكيات معينة، فسيولوجية معينة، ما تحتقرهوش لكن لازم تقدره. قبول الاختلاف العاطفي في الاستجابة، عواطف المرأة تختلف عن عواطف الرجل، مش ممكن يبقى في تطابق لكن في توافق، في تكامل. ولازم كل واحد يقدر الحتة ده. هي عشان كده بتحصل الانزعاج لما واحد بيحاول يغير التاني عشان يشكله انه يبقى زي ما هو عايز، وبعدين بيفشل فبيرجع يتندم. اللي بيحقر من مشاعر الآخرين ويتهكم مشاعر الآخر ويتهكم عليه، ده بيقود إلى انهيار عاطفي. عشان كده لازم الإنسان يتفهم الطرف الآخر في رقة وفي محبة، لأن ده هو اللي بيدي الثبات والاستقرار. لكن اللي بيمشي بس حسب البعد الجسداني والجاذبية الجسدية ما بيقدرش يكمل، لأن حتى البعد الجسداني بيتغير. البعد الروحي في الحب هو اللي بيقود ان الثلاث أبعاد التانيين يمشوا صح. عشان كده البعد الروحي اللي بيتحكم في العقل وهو اللي بيتحكم في العاطفة وهو اللي بيتحكم في الجسد، وهو اللي بيحقق الوحدة في العاطفة وفي العقل وفي الجسد. عشان كده هرجع أقول كلمة لابد كلنا نعيها كويس، إن لابد يكون بين الرجل والمرأة وحدة اختبار روحي. يعني إيه؟ ان الاثنين مش بس يكونوا مسيحيين لكن كمان ليهم اختبار روحي واحد، مولودين فعلا من الماء والروح وعايشين بالماء والروح. وفي واحد يبقى ليه اختبار روحي وبعدين ارتبط بواحدة ملهاش اختبار روحي، او واحدة ليها اختبار روحي مرتبطة بواحد صحيح مسيحي لكن ملوش الحياة الروحية، ملوش الاختبار الروحي، مش ممكن التوافق يستمر. عشان كده لما يجي مثلا واحد يقول انا عايز واحده من الكنيسه، طب وانت مالك ومال الكنيسه؟ انت عايش الكنيسه؟ بتقدر الكنيسه؟ ليك اختبار روحي في الكنيسه؟ وحده الاختبار الروحي والولاده من الماء والروح والحياة على حسب الماء والروح هي اللي بتقدر تصنع الوحدانية، وهي اللي تقدر تشكل الأربع جوانب بتوع الحب صح. هنا يحصل فيه فن في المشاركة، وحدة في الانسجام بين الطرفين، والانسجام ده يدوم معاهم، وحتى لو تعرضوا لمشاكل أو لعواصف الانسجام ده يزداد أكتر والتآلف ده يزداد أكتر. الحب مش هو اللي انت بتاخده، لكن الحب هو ان الانسان يعطي الاخر طوعا واختيارا، مش غصب عنه، من غير تذمر ومن غير ضجر. واعظم مكافأة للحب البازل ده هو اللي ما بياخدش لنفسه، ان الانسان يجد ان اللي بيحبه يستجيب لهذا الحب البازل. استجابة المحبوب لهذا الحب دي أعظم مكافأة، لأنه قدره وحس بيه وفرح بيه. لكن اللي باستمرار مبدأه أنا عاوز عاوز عاوز عاوز عاوز في كل شيء، وفاكر أنه هو بس اتجوز عشان ياخد، الإنسان ده لا بيقدر هو يسعد ولا يسعد الطرف الآخر. لو كل واحد من الاثنين دول حب الآخر فعلا محبة بهذا الاختبار الروحي أو بهذا المبدأ، الاثنين هيشعروا بالاكتفاء، كفايته في أن يجد الطرف الآخر سعيد وفرحان بما يقدمه ويبذله من أجله. هو ده الاكتفاء والكمال والسعادة، لأن فعلا الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ازاي الحب ده يتراعى باستمرار ويستمر حتى بعد الزواج؟ اتكلمنا عن الاعداد ما قبل الزواج، عن الزواج نفسه وازاي الحب ده يفضل مستمر بعد الزواج. اول حاجة زي ما قلنا، الحب ده عشان يترعى وينمو لابد من التعبير عنه باستمرار، لابد ان يعبر عنه، يسقى كل يوم يتروي. الاحترام المتبادل مش بس قدام الناس، لكن لما بيتقفل عليهم أوضة هما الاثنين، وممكن الاثنين بس يمثلوا قدام بعض ان هما بيحترموا بعض بس قدام الناس عشان المجتمع، لكن جوه البيت مفيش احترام على الاطلاق. الاحترام ده شيء مهم جدا عشان الحب يستمر. استمرار الاتصال ده شيء اساسي. لو حصلت مشكلة اوعى كل واحد يعمل نفسه زعلان ويقول لما يبقى يجي ايه صالحني، كل واحد مستني ان الطرف الثاني هو اللي يبتدي. طبعا محدش هيرضى يبتدي كرامتي ومعرفش ايه، لكن الشاطر هو اللي يبتدي. بيستمر الاتصال. احذروا من التباعد. كل واحد عمل نفسه زعلان وابتدى يبعد عن الثاني، التباعد ده بيبني جدار سميك جدا، وكل ما التباعد يزداد كل ما الجدار ده بيضخم ويبقى صعب عبوره بعد كده. اخطر شيء انقطاع الاتصال بين الاثنين، ده عايز يكلم ده ولا ده عايز يكلم ده، ده يهدد بانهيار العلاقة على طول. عشان كده خلي خطوط الاتصال مفتوحة باستمرار حتى لو كنتوا مختلفين. عشان الحب ده يترعى، شجع الطرف الآخر باستمرار انه يعبر عن نفسه وعن فكره وعن مشاعره وعن آرائه، وانه يقول اللي جواه، لانه قد يكون هناك سوء فهم. انت فهمت الطرف الآخر فهم غلط، هو ما يقصدش، لكن انا خدت منه موقف لان حسيت انه بيقصد كده، وقعدت ابني ابني ابني على الموقف السوء الفهم، بينما هو قال كلمة ما يكونش قاصد اللي في ذهني خالص، لكن بنينا سور جامد على كلمة اصلا ده ما كانش القصد منها. عشان كده خلي الاتصال موجود عشان سوء الفهم يزول، وبلاش الصوت العالي، لان كل ما حد بيعلي الطرف التاني بيعلي اكتر فالاتصال بينقطع. والشاطر اللي بيختار الوقت المناسب للاتصال، ما هو ممكن اروح اعاتب واحد وهو في قمة ثورته يزداد ثورة اكتر، لكن لو لقيته في لحظة فيه هدوء ممكن ابتدي افتح الحديث معاه. عشان كده اسوأ قرار بيتخذه الزوجين هو قرار الصمت. ساعات كده يقول خلاص مش هعبرها، وهي تقول مش معبرة، ده أسوأ قرار. عشان الحب يترعى ويستمر وينمو لابد كل طرف يراعي الطهارة والأمانة. الطهارة والأمانة في علاقتهم مع بعض وعلاقتهم بالآخرين، لأن لو في خيانة أيا كان نوعها الحب ده بينطفي. عشان يتراعى الحب لابد انهم هما الاثنين يمتنعوا عن الصراع. هما الاثنين واحد فمفيش داعي للتنافس بينهم، فلابد يكفوا عن الصراع. مش كل واحد عايز يثبت نفسه للتاني، خناق او الاستغلال، واحد عمال يستغل الطرف الاخر لانه شايفه يعني طيب او بيهوده. لو في صراع واستغلال الحب بينطفي، قد يستمر فترة، لكن لو استمر الاستغلال ده سواء إذا كان استغلال معنوي أو استغلال مادي بيطفي بعد كده. عشان الحب يتراعى لابد من لمسات جميلة أو رقيقة في البيت، نظافة البيت، ترتيب البيت، المنظر عشان الحب يتراعى لابد ان كل طرف يراعي اقارب الاخر. الاب والام والاخوات بتاع الطرف الاخر لازم احبهم. عشان الحب ده يتراعى لابد من وجود الروح القدس الدائم في البيت، لان الروح هو اللي بيدرم هذا الحب وبيشعله. عشان الانسان يوصل للحاجات دي كلها لابد انه يكون ناضج جسديا وعاطفيا. مش كل واحد هيشوفها يقول هي دي وهي، مش كل واحد يشوفه هو ده. لابد ان يكون في نضج قبل الاختيار، نضج جسدي ونضج عاطفي ونضج مادي ونضج اجتماعي، وانسان قادر يستقل، ونضج روحي عشان الزواج ده يبقى مستمر. مشكلة الشباب اليومين دول حاجتين: ان الجنس بقى مثار في كل شيء وداخل في كل حاجة. افتحوا مثلا التلفزيون هتلاقي الجنس داخل في كل الاعلانات. انا مش فاهم ايه علاقة الموبايل مثلا بالجنس، عشان يسوقوا مثلا الموبايل يربطوه بالجنس، الشرابات يربطوها بالجنس، معجون السنان يربطوه بالجنس، اكثر جاذبيه، كل حاجه ربطنها بالجنس، بحيث ان الواحد او الواحده بدون ان يدري حاسس ان الجنس ده هو ايه، كل حاجه في الحياه. ده الدفعه الاولانيه، الجنس بقت كل حاجه بتتكلم وتشير الى الجنس. الدفعه الثانيه بقى كل حاجه بسرعه، القهوة بتتعمل سابقة التجهيز، في دقيقة بتتعمل، الخضار سابق التجهيز، كل حاجة أساس سابق التجهيز، عمارات سابقة التجهيز، كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة. فالشباب بيربط بين الاثنين، عايز جنس وعايزه بإيه؟ بسرعة، من قبل ما يبقى ناضج ماديا ولا اجتماعيا ولا عاطفيا ولا غير، عايز يتجوز. وإذا كانت نجحت جوازة أو جوازين يقول لك اشمعنى فلان وفلان، ما هياش كل حاجة سلق بيض، مش كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة. الفكرات الخاطئة أو القاصرة عن الجنس، سواء اللي بياخدها الإنسان من أصدقائه أو من المجلات أو من الأفلام أو أو أو من أي شيء، طلعت للأسف إن هي إحدى الأسباب الرئيسية للتعاسة الزوجية. أفكار الخاطئة عن الجنس، عشان كده إذا تربى الإنسان جنسيا خاطئ هيبص للطرف الآخر إنه مجرد حيوان بيشبع منه وخلاص. تصل الحاجة إلى حد إشباع العاطفة على المستوى الحيواني الجسداني، عشان كده ممكن ياخد بس حاجته او تاخد حاجتها وبعدين تهمل بعد كده. او المرأة تحس انت عايز ايه، عايز الجنس خده خلاص وابعد عني. مش كده، كل الخيانات وكل الانحرافات لنتيجة التربية الخاطئة، ان كل واحد لإما عايز يستغل الآخر أو التاني عايز يخلص من الطرف الآخر وبيديله اللي عايزه وخلاص. لكن فين الكيان؟ فين الترابط؟ فين الوحدانية؟ اللي عايز يعيش المشاعر والعواطف قبل الجواز يقولك ما هنشوف بعضينا ننفع بعض ولا لأ، وبعدين الأمر تطور في الغرب، طب ما فيش مانع نعيش مع بعض ونشوف إن كان هينفع نتجوز بعد كده ولا مش هينفع، هنتوافق جنسيا ولا لا. الوضع ابتدى الموضوع عبارة عن تجربة، اما تفشل واما تنجح. مش كده خالص، تجربة اما تنجح واما تفشل، ده ما تنفعش تقيم بيت، ما تنفعش تقيم كيان. ما تنفعش توحد. إذا كنت أنت مش متأكد من الأول ما تخش. عشان كده حتى ممارسة الجنس قبل الزواج تبص له حتى في العهد القديم مش في العهد الجديد. ربنا قال الزنا بيرجم، وإذا واحد زنى مع واحدة يتجوزها ومش ممكن يطلقها حسب الشريعة، لأن زمان كان فيه طلاق، فكان ممكن يعني يقول طب ما أنا حتى لو مسكوني أتجوزها وبعدين أطلقها. لا، هالحالة دي مفيش طلاق فيها. إذا كان ده قبل الناموس أو قبل ما نعرف ناموس العهد الجديد، دلوقتي طالعين في بدعة برة بيقول الزواج ده عبارة عن عقد يتجدد بين الطرفين. يعني نتجوز سنة، اتبسطنا، طرفين موافقين، نكمل سنة تانية. ما اتبسطناش نسيب. عقد قابل للتجديد بموافقة الطرفين. لأن الموضوع إنسان ملوش استقرارية، ما بقى ثابت، لأن ما فيش الروح اللي بيدي الثبات. عشان كده حتى في الكتاب المقدس بين الأزواج يقول إن الجنس ليه كرامة وليه قداسة، لأن بواسطته الإنسان بيشارك الله في عمل الخلقة وفي عمل الوحدانية وفي عمل الفرحة واللذة والسعادة. عشان كده مفيش قهر ولا تعذيب ولا ضغط ولا إرهاب. حتى بولس لما قال الامتناع عن الجنس يكون بموافقة طرفين، فكم وكم يكون ممارسة الجنس لابد أن يكون بموافقة الزوجين. مفيش إكراه لحد. لو الإنسان شاف العوامل دي كلها ما تحصلش المشاكل اللي بتحصل والناس عندها تعاسة زوجية رئيسية. كان أعجب إحصائية شفتها، قالوا اللي بيحبوا بعض، ده يعني شامل المجتمع كله مش المسيحيين بس، اللي بيحبوا بعض وبيتجوزوا عن حب نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج أكبر بكثير من الناس اللي ما كانوش بيحبوا بعض. قالوا اللي بيحبوا بعض بيسيبوا بعض في السنة الأولى، السنة الأولى من الزواج، ما بيستحملوش سنة واحدة. ليه؟ لأن كل واحد كان متوقع في التاني حاجات كتيرة، وبعدين ما لقاش حاجة، سابوا بعض، قرفوا من بعض. بينما اللي متجوزين عن عدم معرفة بعضهم بعض، يعني زواج الصالونات أو زواج الأسر، ما كانوش يعرفوا بعض، نسبة الطلاق بينهم بتزيد في السنة الخامسة. يعني بيقعدوا 5 سنين مستحملين بعض لحد ما بيعرفوا بعض. هو أصلا ما كانش فيه توقعات، فقدروا يعيشوا شوية. بينما اللي بيحبوا بعض نسبة الطلاق بتكتر بينهم في السنة الأولى، لأن الموضوع هو مجرد مشاعر، عواطف، مجرد شبكة ومهر وفلوس ومعرفش ايه. لكن فين الروح؟ فين الاعداد الروحي؟ مين اللي بيتجوز دلوقتي كده ونرجع نشتكي من التعاسة الزوجية؟ ملوا من بعض وزهقوا من بعض واتخلقوا مع بعض. ليه؟ لان الحب ما ترعاش، لان الروح مش موجود. في اللي بيكمل وبيكمل بالزق اهو بس عشان الوضع والشكل والعيلة والبيت والولاد، وفي اللي فعلا بيبقى فرحان، وفي اللي ما بيقدرش يكمل خالص. ما نرجعش ونقول انها بطيخة وكل واحد ونصيبه. لا، ده لان مفيش اعداد، لان مفيش اختيار، لان مفيش عمل الروح. لكن لو في الحاجات دي الروح يضمن، لأن من ثماره محبة وفرح وسلام. عشان كده يشوع بن سيراخ لما اتكلم عن المرأة والارتباط بيها كان يقصد ان هي دي خبرة الحياة وخبرة الفرح وخبرة السعادة وخبرة الراحة. ياريت ان اللي مقبل على الجواز يعد نفسه كويس، مش بالشقة وبالشبكة وبالمهر، لكن يعد نفسه حاجات مطلوبة اوكي، لكن مش هي دي نمرة واحد. ركزوا على الشخصية اللي هترتبط بيها، مش على امكانيات الشخصية او على الشخصية دي عندها ايه او شكلها ايه او رأي الناس ايه او رأي المجتمع ايه، لكن ركز على عمل الروح اللي فيك وفي الشخصية ده. هي كل ما كان وحدة الاختبار الروحي، الاثنين مولودين من الماء والروح وعايشين بالروح، كل ما يكون ليهم الشركة الحقيقية الثابتة في ربنا، وكل ما يبقى هذا مفقود ومشي حسب البعد العاطفي أو البعد العقلاني فقط أو البعد الجسداني فقط من غير ما يكون البعد الروحي مسيطر على الثلاث أبعاد دول، كل ما ده بيبقى مهدد بالانهيار أو مش بالانهيار، حتى لو استمر فهو بيبقى كيان هش غير مبهج وغير سعيد.